يعني الألفاظ التي وردت غريبة في كتب الشافعية أو الأسماء الذين ورد ذكرهم في كتب الشافعية، فإنه يعني يبين معاني تلك الكلمات ويترجم لأولئك الذين العلماء أو الرجال الذين ذكروا، وليس فيه ذكر الزب، لكن كان في بالي أنه مر بنا يعني هذا اللفظ يعني فيما مضى، لا تذكر أي شيء مقصود بهم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى الملقب الزمن، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الصمد. عن الصمد بن عبد الوارث وقد مر ذكره. نعم، لكن الظاهر أننا أخطأنا. في درجته. أيوه. إيش درجة موثقة؟ لا، صدوق. صدوق؟ نعم. عن الصمد بن عبد الوارث العنبري. لأنه اشتبه علينا مع عبد الوارث الذي سبق ذكره. إيه. عبد الصمد صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام عن قتادة عن أنس. عن هشام عن قتادة عن أنس عن ابن عباس وقد مر ذكره. لا لا. إيه نعم. ما في. بلى بلى بلى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.